بغي الخير صلي على احمد تمسك الباب ورده بغي الخير صلي على احمد يمسك الباب ورده صعب قدام يلي تحبونا يلي تعشقونا تكفى تكرمونا باغي الخير.